لنا ولماذا من أين لك هذا ليت لنا ولماذا من أين لك هذا ليت لنا ولماذا ولت منك فريش وش القفص وطازة وحياة أبوكي رقي ليش تتحليلي بقي وحياة أبوكي رقي ليش تتحليلي بقي وحياة أبوكي رقي نفسي تحليلي بقي يمكن ربك يسهل بقى وتقلب جوازة تديني قطة مش مستحمل يا قطة انت جمالك معدي وحلاوتك زايدة حتة انا شفتك قلبي عايز بعد ما كان كويس انا شفتك قلبي عايز بعد ما كان كويس انا شفتك قلبي عايز بعد ما كان كويس وانا بقى هديك صوتي لو كان للحب ريس اتبادة عليك يا الزتاة عامل اكبر نسبة مشاهدة وسط محتى الخرايط وانا قلبي بجد شايش وسط محتى الخرايط وانا قلبي بجد شايش وسطك محتى الخرايط وانا قلبي بجد شايش دي كلمة لقى مني بتتبع يا اختي بشرايط يا بنت بادة عليك يا الزتاة عامل أكبر نسبة مشاهدة وسط محتى الخرايط وأنا قلبي بجد شايش وسط محتى الخرايط وأنا قلبي بجد شايش وسطك محتى الخرايط وأنا قلبي بجد شايش دي كلمة لقى مني بتتباع يا أختي بشرايط